تفسير الآية 44 من سورة الصافات، يقول تعالى: على سرر متقابلين، أي من علامات تكريمهم أيضا وتمام نعيمهم وراحتهم أنهم يجلسون في تمام الاستجمام والراحة على سرر، جمع سرير، مزينة بأفخم وأجمل أنواع الزينة والمفروشات، ويقابل بعضهم بعضا، وإذا أراد أحد مقابلة آخر وزيارته يجده في مقابلته وأمامه، والمقصود أنه لا يوجد أي تعب في الانتقال والزيارة وعقد المقابلات والحفلات للتسامر ولتمام السعادة.